إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فاتق الله وراقب الله ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. هم ما جزى الصلاة في الجماعة فجر غيره واركب الساعة واحمد الله يسأل الله زوجة توقظك هذه نعمة من الله عليك. احمد الله واشكر الزوجة على عملها وادعو لها وقدرها والساعة كذلك واركبها حتى تكون الساعة والمرأة عملا لك على هذا الشيء. واتق الله وراقب الله لا تعصي ربك في أعظم واجب بعد الساعتين وهو الصلاة. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني وادوا في جهنم أو منع خسارة ودمارا. نسأل الله العافية. هذا سائل يقول: لماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة؟ وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط؟ وما الواجب عمله معهم؟ أرجو إشادنا لما فيه الخير للجميع. إذا كان من المسلم جيران لا يؤذن الصلاة في الجماعة ينصحهم يزورهم هو جماعة الإخوان الطيبين أحسن. إذا كان مع جماعة أحسن من كونه واحد يروح مع اثنين ثلاثة من إخوانهم يزورونهم ويقول لهم: اتقوا الله، الواجب عليكم الصلاة في الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد يقول: لا أجب، ليس مثل يقودك واذهب إلى المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر أن يؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وفي رقائهم عليها. خرجه الشيخ في الصحيحين. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع إليكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الغنى لتركت سنة أبيكم ولا تركت سنة أبي نظرتكم. وفي لفظ: وإنه لا يخطو عن خطوة إن رفعه الله بها درجة وكتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ويقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني جماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يعني من الصحابة يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام الصلاة، مريض يجد حرصهم يؤتى يعضل بين الرجلين حتى يقام. فالواجب العناية بالجماعة والحرص على أدائها حتى الصلاة في الجماعة المساجد في جميع الصلاة. والواجب على كل مسلم الحذر من التساهل لا في الفجر ولا في غيره. من أسباب التخلف عن الفجر السهر، السهر الكثير. فالواجب عدم السهر، لا تسهر، ما هي السهر الذي يثبتك عن صلاة الجماعة؟ وهكذا العصر إذا جاء من العمل يتساهل وربما طرح نفسه في الفراش وترك العصر، لا منكر. يجب التعاون ويجب طاعة الله فيها كلها، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يجب أن تصليها في جماعة وأن تحافظ عليها في جماعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبين خلف. نسأل الله العافية. إن كان ممن تمنعه الرياسة والإمارة فشر مع فرعون، وإن كان من منعه تمنعته الوظيفة والوزارة فشر مع هامان وزير فرعون، وإن كانت الأموال والشهوات منعته حشر مع قارون الذي شغله ماله حتى خسر الله به في الأرض. وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات

سواء كانت أسباب تعلق بالسهر أو بأسباب بأشياء أخرى، حتى تنام مستريح وتقوم على الوقت، تركب الساعة على الوقت الذي تنافس سواء قبل الأذان أو قبلها بقليل، حتى يتيسر لك الوضوء أو الرسل إن كان عليك غسل بسهولة. المقصود لا بد من العلاج وسؤال الله التوفيق والإعانة، ولا تضعف في هذا الأمر، يجب أن تعالج بتركيب النوم وبتعاطي أسباب اليقظة في وقت الصلاة. سمحت الشيخ أيضا، هل له أن يوصي الجيران والإخوان الحريصين على صلاة الفجر لإيقاظه بذلك؟ نعم طيب، هذا من باب التعاون بينه وبينهم، من باب التعاون، إذا كان قد ينام وقد لا يسمع الساعة شدته، لا بد يوصي أهله اللي عنده في البيت، أمه وأخواته، يجاهدوا معه ويوقظونه. عليهم التعاون معه، الله جل وعلا يقول وتعاون على البر والتقوى، فعلى امه وعلى اخته وعلى من في البيت ان يساعدوا في هذا، لانه قد لا يسمع الساعه شده نومه. يخطي كثير من المرضى سماحه الشيخ في الصلاه، فمنهم من لا يصلي بحجه ان ثيابه نجسه او انه لا يستطيع الوضوء ويؤجل الصلوات حتى يخرج من المستشفى او يجمعها ثم يصليها، هل من ايضاح لاخوه المرضى حول ذلك؟ الواجب على المريض ان يستقي الله وأن يراقب الله وأن يصلي الصلاة في وقتها، لا يجوز تأخيرها عن أوقاتها، فإن احتاج الجمع جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما تأخيرها عن وقتها لا يجوز. قال عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض يا رسول الله ويسأل صلاة المريض، قال صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فاستغفر، والأمر حصل في تأخير الصلاة. الواجب على المرضى أن يصلوا في الوقت ولا يجوز التأخير، فإذا كان في الثوب نجاسة تغسل أو في البدن تغسل، وإذا شق عليه الماء ولم يستطع الوضوء تيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعاجز عن الوضوء لمرضه يتيمم يصلي صلاة في وقتها، أما الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، ولا بأس بالجمع إذا دعت الحاجة إلى الجمع، جمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، لا بأس إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بينهما للمرض كما يجمع المسافر، أما أن يؤخر المغرب عن وقتها والعشاء عن وقتها أو الفجر عن وقتها هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في وقتها، والوقتان وقت واحد، إذا جمع بينهما بين الظهر والعصر كان وقتهما واحدا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء صار وقتهما واحدا، لكن لا يؤخر في العصر إلى أن تصفر الشمس، العصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يؤخر الظهر إلى وقت العصر إلا إذا نوى جمع، وهكذا المغرب عشاء لا يؤخر هذا بعد غروب الشفق إلا إذا كان عاجلا يريد الجمع، فلا بأس يؤخرها مع العشاء أو يقدم العشاء معه، أما التساهل في هذا الأمر فلا يجوز، وخروجها وإخراجها عن وقتها عمدا من دون عذر شرعي كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن يتعمد تركها عن وقتها يتعمد تركها حتى لا يصلي الى بعد الشمس او عندما يذهب الامل هذا يتعمد تركها، هذا كفر عن جمع من اهل العلم، فالواجب الحذر، نسال الله السلامه والعافيه. اللهم امين. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. سماحه الشيخ، تشكو بعض الاسر من تقصير الاب وهو الراعي في البيت في الصلاه، ما توجيهكم للاباء حول المحافظه على الصلاه سماحه الشيخ؟ الواجب على جميع المسلمين العنايه في الصلاه والمحافظة عليها، لأن عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وهي الأصل، وقوموا لله قانتين، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حفظ على الصلاة كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية، ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، ويقول عليه الصلاة والسلام في الصلوات أيضا يقول أول ما يحسن العبد من عمل صلاته، فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، ويرد عليه صلاته رد عليه سائر عمله، فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها في الجماعة وأن يطمئن فيها حتى يصليها صلاة مودة، لا يتسهل في ذلك يطمئن ويخشى فيها ويؤديها في الجماعة الفريضة في المساجد ويصلي في بيته النواحي ويكثر من الصلاة في بيته في الليل والنهار. أما الفريضة فيؤديها مع المسلمين ويحرص على طمأنينة وخشوع فيها. ولا شك أن المحافظ عليها نصبتها الإيمان، وترك الصلاة وعدم المحافظة عليها نصبتها الكفر نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه والصلاة فمن ترك فقد كفر. وكان عمر رضي الله عنه يكتب لعماله الى امرائه ويقول ان اهم امركم عند الصلاه، فمن اعتنى بها وحرص عليها فهو دين على قوه ايمانه وكمال ايمانه، ومن ضيعها فغلبته هاضيه. فالمؤمن يحرص عليها هجتين، ولهذا كان عمر يكتب لعماله ويحرضهم على الصلاه ويقول ان اهم امركم عند الصلاه. يقول لي زملاء في العمل لا يصلون، وقد نصحتهم بكل الوسائل ولكنهم لم يستمعوا لي، فماذا أفعل معهم؟ ترفع أمرهم إلى الجهة المسؤولة، إلى مسؤولي العمل، ترفع أمرهم إليه أنهم خلفين، أو إلى الهيئة، أو إلى أمير البلد، أو إلى المحكمة، تجتهد في أشياء التي تعين على هدايتهم لعل الله يهديهم. تبدأ بالمسؤول عنهم الرئيس أو المدير قالوا ينفع، فإذا ما نفعت عندكم هيئة البلد ترفع إلى هيئة البلد لعل الله ينفع بها، أو المحكمة أو الأمير، يصير معك واحد واثنين مو وحدك، خل معك اثنين وثلاثة يتعاونوا معك في نصيحتهم لعل الله يهديهم بأسبابكم، فإذا عجزتم ارفعوا بأمرهم. هؤلاء مجموعة من الموظفين يقولون إنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة ويسمعون الأذان والإقامة، ولكنهم يصلون داخل الإدارة جماعة واحدة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ ظاهر كتاب السنة أنه يلزمهم أن يصلوا مع جماعة المسجد حولهم، ولا يجوز لهم يصلوا في محله ما دام المسجد قريب يسمعون نداء، لو كان يؤذن بمكبر يسمعونه قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. سيدي بن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرأة. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمعني إلى بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. سماحة الشيخ، عندي ولد لا يصلي، وقد نصحته وضربته، ولكن كلما سألته عن الصلاة قال صليت رغم علمي أنه يكذب، فهل يجوز لي طرده من البيت والبراءة منه؟ عليك أن تجاهد في إصلاحه، فإذا لم يسأل لم يستقل فلك طرده وإبعاده، لكن الاجتهاد في إصلاحه وتوجيهه ولا بالتدريب ولا بالضرب أولى من طرده على الله يهديه بأسبابه، لأنك إذا طردت قد يكون شره أكثر فساده أكثر، لكن تجتهد في إصلاحه ولو بالتأبيب لعل الله يجعل ذلك سببا لصلاحه ولا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربهم عليها العشر أمر بضربه. وهذا سائل يقول بأني موظف ولا أصلي الفجر إلا الساعة الثالثة، فماذا علي؟ يجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت والصلاة مع المسلمين في الجماعة في الوقت، وهذا منكر عظيم بل كفر نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن ضيعها وقتها عمدا فقد تركها. الواجب عليك التوبة إلى الله وأن تصلي في الوقت مع المسلمين قبل طلوع الشمس مع المسلمين في المساجد، هذا الواجب عليك، وعليك التوبة إلى الله مما سبق. كأن له جارا لا يصلي ويستحي أن ينصحه، فهل هو آثم؟ نعم يأثم إذا لم ينصح جاره ولم يأمر بالمعروف هو آثم، مخالف لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإذا لم يستطع باللسان هذا عليه شهر باللسان، تقول يا اتق الله ما أشوف الصلي معنا في نفسه، اتق الله راغب الله احدى طاعات الهوى والشيطان، ولا حتى يكون معك غيره سنتين ثلاثه تروح له، لان سنتين وثلاثه اشد في التاثر، لانه يستحي ويتاثر ينفع الله بنصيحتك. هل صلاتي في بيتي صحيحه علما باني قريب من المسجد؟ الصلاه صحيحه وعليك التوبه، انت عاجز عليك التوبه الى الله من ذلك، وعليك الجدار الى الصلاه في الجماعه والمحافظه عليها في الجماعه، ونرجو ان تكون الصلاه صحيحه، ولكن عليك التوبة إلى الله من تأخرك وتشبهك بالمنافقين وعدم أداء الواجب مع الجماعة، التوبة إلى الله يغفر الله بها ما قبلها. يقول السائل لقد انتشر في الآونة الأخيرة وفي هذه الأزمنة

ولا تغفل عنه. هل الذي لا يؤدي الصلاة في المسجد تقبل شهادته في عقد النكاح أو غير ذلك من أمور الدنيا؟ أن ما يصلي المسجد يعتبر فاسقا، قد أظهر منكر. الواجب أن ينصح ويوجه يا خير حتى يستقيم، حتى يصلي مع الناس المساجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع عني إذا فلا ذاتي فلا صلاة إلا من أجل سؤال ابن عباس عن العذر، قال خوف أو مرض. ولما سأله عن الأعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فهل من الرسل أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. وهو رجل أعمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت وأنا أمر بالصلاة تقام، ثم آمر فيؤم الناس، ثم انطلق بالرجال معهم فجر من حطب إلى قوم لا يسمعون الصلاة ويحرق عليهم بيوتهم. فالواجب الحذر من هذا، ويصلي مع الجماعة في بيوت الله، ولا ينبغي أن يتخذ شاهدا إذا كان معروفا بهذا الخلق الذميم. إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندي أحد الأبناء لا يصلي الفجر دائما، وقد نصحته عدة مرات ولم ينتفذ. والأمر الآخر كذلك، وضع في منزلي دش وحاولت إقناعه بعدم حطه ورفض، فماذا أعمل؟ أطرده من المنزل أم ماذا تنصحوني به؟ إذا كنت تستطيع تأديبه أجله وأذن الدش، وإن كنت لا تستطيع ذلك أبعده من بيتك وأذن الدش وأبعده من بيتك، لأنه رجل غير صالح. أو رفعه إلى الهيئة حتى تؤدبه الهيئة، أو أمين لبنك حتى يستقيم على طاعة الله ورسوله ويؤدي الصلاة في الجماعة ويسرق الجش. أما إذا لم يتيسر لك ذلك فأبعده واطرده وأزل الجش وادعو الله له بالهداية، الحمد لله. وإذا تيسر رفع أمره إلى الهيئة في بلدك أو الأمير في بلدك حتى يساعدك على ذلك هذا طيب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض النساء يؤخرن الصلاة عن وقتها بحجة كثرة العمل في المنزل، وإذا نصحت ربما تغضب، فما توجيهكم لهؤلاء النساء حفظكم الله؟ إذا كان الوقت لم يخرج فلا بأس، الصلاة في أول وقت مستحبة. فإذا أخرتها عن أول الوقت لحاجة بيتها أو أطفالها فلا حرج. أما التأخير عن الوقت حتى يخرج الوقت، من تؤخر الفجر حتى يطلع الشمس هذا يجوز، أو تؤخر العصر حتى تصفر الشمس، أو المغرب حتى يطلع وقت العشاء هذا يجوز. أما التأخير عن أول الوقت، كنا تأخر عن أول الوقت لبعض المشاغل البيتية فلا حرج بذلك. أحسن الله إليكم. بعض من المصلين يتساهل في أكل الثوم والبصل، وربما تكون معه رائحة الدخان شديدة، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ من كان تظهر من رائحة الدخان يؤذي بها الناس، أو الثوم أو البصل أو الفراء، لا يجوز أن يصلي مع الناس. الرسول أمر بإخراج المسجد، وقال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب أن يصلى عنه، ولسأل يقعد في بيته، لا يجوز أن يصلي مع الناس يؤذيهم. وليس له يأكل ذلك ليدع الصلاة إلا إذا كان لعذر دواء أو جوع، فإذا أكل للدواء أو جوع لا يصلي مع الناس، صلي في بيته حتى تزول الرائحة. وهكذا مدخن لا يصلي مع الناس إذا كان الدخان ظاهرا حتى يزيل أثاره، يلزمه أن يدع الدخان لأنه محرم، يلزمه أن يدعه وأن يحذره وأن يصلي مع المسلمين. فإذا تخلف فهو ظالم نفسه عاصي بالتدخين والتخلف جميعا، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أنا معلم في مدرسة، ويكون عندي في بعض الأحيان طلاب في الصف الرابع والخامس الابتدائي لم يصلوا صلاة الفجر، فهل أرسلهم إلى مسجد المدرسة أثناء الدراسة لكي يصلوا الفجر حتى وإن كان ذلك قبل الظهر أم ماذا؟ أما المحبة في الله فإن أقول حبك الله لأداء، والرسول صلى الله عليه وسلم: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تحبى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. وجاء في الحديث يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحبين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: علي المتحاب من جلال الله اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما ما سألت عنه من الطلبة الصغار فلينظر فيهم، فإن كانوا قد بلغوا سن التمييز فيمروا بالصلاة السنة السابعة، يمروا بالصلاة في المدرسة، صلوا حتى يتمرنوا ويتعلموا، صلوها قضاء ويوصون بصلاة أهل وقتها ويوصى أهلهم بذلك ويقرونهم حتى يصلوها مع الناس في وقتها. أما إذا كان دون السبع فلا حاجة إلى أمرها. يقول السائل: هل يجوز لنا مصاحبة من يتهاون في أداء الصلاة، أن يصلي تارة ويتهاون تارة لكنهم مع هذا يحرصون على أداء صلاة الجمعة؟ نرجو من سماحتكم بعد جوابي على السؤال في مصاحبتهم من عدمها أن توجه نصيحة لهؤلاء المتهاونون لصلاة الجمعة وأيضا صلاة الفجر؟ الذي يرى بأنه يتهاون بالصلاة لا يجب أن يصح، بل يجب أن يهجر، ينصح ولا يفعل يستحق أن يهجر. الذي يضيع بعض الصلوات يكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ومن عرف بترك الصلاة يستحق أن يهجر بعد أن ينصح ويوجه إلى الخير ويوفى أمره إلى الهيئة وإلى المحكمة حتى يقام عليه ما أحب الله، لا يتهم بهذا. ومن عرف بهذا لا يسلم عليه ويهجر إذا لم يسد، وعلى الهيئة أن تؤدبه أو ترفع أمره إلى المحكمة حتى يحكم عليه بحكم الله، إن شاء فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل على أن لم يقيم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل، نسأل الله العافية. يقول ما هي الأحكام التي تخص تارك الصلاة في حياته وبعد موته؟ أفتونا مأجورين. تارك الصلاة على الصحيح يكفر ويصد عن الإسلام في أصح قول العلماء، وماله لبيت المال هذا في الصحيح. قال بعض أهل العلم لا يكفر لكن يكون عنده معصية كبيرة، ولكن الصواب أنه يكفر وإنما يجعل وجوبه. أما إذا قال إنها لا تبي صار كافر عند الجميع، نسأل الله العافية. ولكن الصواب أنه يكفر وإلا يجهل وجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة، هكذا روى مسلم الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فتاركها كسلم من غير جحود كافر في أصح قول العلماء، لا يصلى عليه ولا يرثه المسلمون بل لبيت المال. أما لهذا وجوبها قامها الصلاة ما تجد، هذا كفره أعظم عند جميع المسلمين، كافر عند جميع المسلمين إذا جحد وجوبها، نسأل الله. إذا مات هل يصلى عليه؟ نعم. إذا مات تارك لا يصلى عليه، يجبد عنده صلاة، نسأل الله العافية، لأنه شاهد وكافر لا يؤثر ولا يصلى عليه. لكن عند بعض أهل العلم الذين لا يرون كفره وأن عاصم يؤثر ويصلى عليه عند بعض أهل العلم، لأنه يرى أنه إذا ما جحد الوجود يسمى عاصي، أتى كبيرة عظيمة فيغسل ويصلى عليه مراعاة لمن قال لي عليهم كفر. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول لسماحة الشيخ، عندما علمت أن سماعتكم سيحضر في هذا الجامع قررت المجيء لأن الموضوع عن الصلاة وأنا لا أصلي أبدا، فأرجوك أن تخوفني وتجعلني أصلي. عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تبادر بالتوبة النصوح أما مضى، وأن تبادر بالصلاة في المستقبل في جميع الأوقات، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون واحذر أن تموت على ذلك فتكون من أهل النار. قال تعالى فخلهم مالهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسره بعض أهل العلم بأنه وادي في جهنم، نسأل الله العافية. خليفه طعمه فإن قالوا خلف طعم، نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر أسباب الهلاك ويحذر أسباب غضب الله، وأنت مخلوق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد الشهادتين، فإياك وجلس أفسد وإياك نفسك أمار بالسوء، واحذر ذلك وبادر إلى الصلاة في الجماعة والمحافظة على الصلاة أينما كنت سفرا وحضرا في جميع الأوقات. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف فمن تاب غفر الله له ما سلف. أحسن الله إليكم. سماحة الوالد حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات؟ وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو من أسباب أخرى من شهواته كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر يجب أن يبادر بدار التوبة منه. ولا سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، على أهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يشده ويلهيه عن شرك عن فعلها في الجماعة سواء مباريات أو مباريات، يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. سمعت. يقول السائل لا أستطيع القيام من صلاة الفجر لأنني أضطر للنوم متأخرة، فهل لي عذر وهل ينطبق علي الحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ؟ الحديث ليس لك عذر، الواجب عليك التبكير حتى تقوم تصلي مع الناس الفجر، ليس لك أن تسحر، فلك أن تتقي الله وتراقب الله حتى تنوم بك حتى تنام مكثرا وحتى تصلي مع الجماعة ولا تحتج بالنوم. هذا الحديث في من نام غير متعمد وغير متسبب، من نام عن صلاة السحر يصليها إذا قرأها، إذا غلبه الأمر. أما الإنسان يتعمد ذلك يسحر فهو داخل في قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف لا ضعف الصلاة. وفي قوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العافية. وفي قوله: إن المنافقين يخادعون الله ورابعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الواجب الحذر وعدم التشاهد وعدم السهر، نسأل الله لجميع الهداية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من سوريا الرقة السائل يوسف إبراهيم يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن قضاء الصلاة في حال كون الإنسان لم يكن يصلي وبلغ من العمر بعد سن البلوغ والتكاليف وهداه الله إلى الصلاة، هل يجب عليه أن يقضي ما فاته من صلاة، أم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله يشمله؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله فالتوبة تجب ما قبله والإسلام يتم يجب ما قبله، وكذا مرة إذا كان لا يصلي ثم هداه الله ليس عليه ما قبله، التوبة تكفي والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فمن كان لا يصلي فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس عليه قضاء ما فات والحمد لله.